من منا بارك الله فيك، من منا يتحمل أن يضع يده في جمرة من نار الدنيا لمدة نصف ساعة؟ لا أحد يقول. فما بالك بما يسقط من نار جهنم ويحمى عليه في النار ويكوى به الجنب والجبين والظهر، لا في ساعة ولا في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والله لو يخرج الإنسان من ماله كله خوفا من هذا العذاب لكان جديرا به، ومع ذلك لم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا في أموالنا إلا جزءا يسيرا من المال. فإذا قال قائل هذه عقوبة مانع الزكاة، فهل لمانع الزكاة من أجر؟ الجواب هذه عقوبة مانع الزكاة، فهل له من أجر؟ لا، على الزكاة ما له أجر، قد يكون له أجر من جهة أخرى كالصلاة وغيرها، لكن في الزكاة ما له أجر. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.